مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج إف إم من طرطوس. طبعا في من خلال برنامج شبابيك طرطوس اللي تعودنا نطل عليكم من خلال هذا البرنامج، فقرتنا الأولى هي فقرة الأمثال الشعبية وقصة مثل، ويعني حتى نتعرف أكثر على المثل اللي تم اختياره لهالحلقة معي الباحث والمهتم بالتراث والأمثال الشعبية السيد نبيل عجمي. مساء الخير. مساء النور، يسعد مساكم بكل خير. أهلا وسهلا فيك سيد نبيل. هلا هلا. طيب هلا اليوم يعني في عندنا مثل. نعم. شو المثل اللي اخترته لنا؟ كانت النصيحة بجمل. كانت النصيحة بجمل. نعم. في كثير من الناس يعني ممكن يسمعوا بهذا المثل بس ما بيعرفوا شو القصة. صحيح. شو ولمن يضرب هذا المثل؟ تخبرنا. صحيح. عن قصة هذا المثل. حقيقة سيدتي المثل قديم جدا، لكن لابد أن أشير هنا إنه في بدايات القرن العشرين وحتى أوائل الخمسينات كانت وسيلة النقل بين البلدات والقرى هي الجمال. وأذكر في طفولتي أن جدتي كانت تقول لي: يا ولدي، كان جدك دائما يأتي إلينا من مدينة جبلي ومعه جمل أو جملين معرمين حاجيات وغراض، معرمين يعني متقلين. قصة المثل سيدتي، يحكى إن رجلا شابا ضاقت به سبل العيش فسئم الحياة وترك زوجته وولده الرضيع وقرر أن يبحث عن عمل في بلاد الله الواسعة. نعم. غادر بيته وأهله وغادر المنطقة إلى الشرق، وقادته خطاه إلى بيت رجل كريم وجواد واستبقاه للعمل عنده بعد أن عرف قصته. نعم. مضت سنوات طويلة والرجل يعمل بهم وإخلاص، واشتاق الرجل في يوم من الأيام إلى بيته وأهله، فقرر السفر مودعا الرجل الشهم الذي منحه عددا من الجمال والمواشي. نعم. نعم. وفي طريق العودة طبعا، وبينما هو عائد إلى داره وقريته، وجد على مفترق طرق شيخا عجوزا جالسا على قارعة الطريق، ليس عنده شيء أبدا إلا خيمة صغيرة منصوبة بجانبه. نعم. حياه وسأله: ماذا تفعل يا رجل هنا؟ فقال له: أعمل في التجارة. ضحك الرجل وقال: وما هي تجارتك يا هذا؟ وأين هي بضاعتك؟ فأجابه الشيخ: أنا أبيع النصائح فقط. فقال الرجل، استغرب يعني، قال له: وبكم تبيع النصيحة؟ أجابه: النصيحة بجمل. استغرب الرجل الأمر، لكن أعجبته الفكرة في الحقيقة. وقال: يعني معي أنا شوية جميل، لما لا أجرب وأشتري نصيحة؟ وكان الأمر. قال له الشيخ: إذا طلع سهيل، طبعا سهيل هو نجم بالسماء كان يستدل فيه العرب قديما في سفراتهم في غدواتهم وروحاتهم. نعم. فإذا طلع سهيل لا تأمن للسيل. لا تأمن للسيل. للسيل. لا. يعني ممكن يصير فيضان. ممكن يصير فيضانات. نعم. نعم. فأخذ الرجل، فكر الرجل بالنصيحة، قال: مالي أنا ولي سهيل في هذه البادية الموحشة. نعم. وماذا تنفعني هذه النصيحة؟ يا أسفي على هذا الجمال، ما أحب له. نعم. إيه. وكانت. فقال للشيخ: هات إذا النصيحة الثانية خيو، وهذا جمل ثاني. قال الشيخ: أبو عيون زرق وإسنان فرق واثنين فرق، لا تأمل له. يعني إذا شفت واحد عيونه زرق واثنين فرق لا تأمل له. نعم. تأمل صاحبنا أيضا بهذه النصيحة ورآها بدون فائدة أيضا، ولكنه قال للشيخ: هات الثالثة. فقال له: نام على ندم ولا تنام على دم. نام على ندم ولا نام على ندم ولا تنام على دم. حلو. فقد الرجل ثلاثة من خيرة جماله، ودع الشيخ وانطلق في سفره البعيد. وفي يوم أدركه المساء فوصل إلى قوم من العربان فتعشى عندهم وبات عند أحدهم. وفي الليل وبينما كان ساهرا يتأمل النجوم طلع نجم سهيل. فقفز مزعورا وأخبر صاحب البيت بقصة النصيحة، فما كان منه إلا أن سخر من نصيحته وقرر أن يبيت في مكان مرتفع. يعني اللي نايم هو عنده سخر من النصيحة وما كان يخبر قومه، فهو مرض قام قال: بدي اطلع على نام على التلي. أخذ أرزاقه ونام على قمة جبل. في آخر الليل فعلا جاء السيل يهدر كالرعد، أخذ البيوت والعربان ونجى الرجل. حلو. وأخذ مواشيه وما تبقى من أرزاق العربان. ومضى حتى وصل إلى بيت في الصحراء، بات عنده، رحب به أيضا صاحب البيت وأخذ يزيد في الترحيب به والتودد إليه. لكنه أوجس منه خيفة، نظر في ملامح وجهه وإذا به ذو عيون زرق وأسلام فرق. فقرر العمل بنصيحة الشيخ وبات خارجا، وفي الليل وضع حجارة مكان فراشه وأغطية حتى يوهم الرجل بأنه دائم. حلو. في آخر الليل جاء الرجل رافعا سيفه وانقض به على الفراش، ولكن الضيف كان يقف وراءه بالمرصاد قائلا له: لقد اشتريت والله النصيحة بجمل. وضربه بالسيف وقتله وساق أرزاقه ومضى أبدا. وبعد مسير أيام أخرى وصل إلى قريته، ترك ما معه في مكان آمن وقرر أن يفاجئ زوجته، فرآها تنام في فراشها وبجانبها رجل ذو طويل الشعر. نعم. قبض على سيفه مقررا قتلهما معا. تذكر نصيحة السيف أنه نام على ندم ولا تنام على دم. نعم. فقفل راجعا إلى مكان أرزاقه، وعند الصباح أطل على قريته واستقبله الناس بالترحاب، وكانت زوجته أكثر الناس سعادة ومعها ولدهما يعني ذو الشعر الطويل اللي تركوا طفل. نعم. ذو الشعر الطويل. فشكر الرجل نصيحة الشيخ، يعني تذكر نصيحة الشيخ، نام على ندم ولا تنام على دم، وشكره شكرا جزيلا. وهذه هي قصة المساء سيدي. رائع جدا هذا المساء. تسلم يا رب. اسمعيني في كلمة واسعديني في بسمة، دويني النعمة اهديكي محبتي. اسمعيني في كلمة واسعديني في بسمة، دويني النعمة اهديكي محبتي. طبعا نعود للحديث مع سيد نبيل عجمي. سيد نبيل، بعد ما تعرفنا على قصة مثل كانت النصيحة بجمل وكانت قصة جميلة ورائعة، أنا بتشكرك جدا على هذه القصة الجميلة واللي فيه هي فعلا فيها حكمة، فيها نوع من الحكمة. أيضا اليوم يعني إلى أين سنذهب وأي ضيعة سنتعرف عليها؟ حقيقة بدنا نروح لقيرون. قيرون وين هي تابعة لمين؟ قيرون الساحل ولا هي متاخمة لريف ترتو؟ متاخمة، لكن الحقيقة تتبع محافظة حماة. نعم. تغفو في حضن واد أخضر يتوسطها نهر يقسمها إلى شطرين شرقي وغربي. نعم. حقيقة تغنى بها الشعراء ومنهم شاعرها وابنها البار الشاعر صالح مصطفى، حيث يقول طبعا باللهجة المحكية: بيعتنا عكتاف الوادي ميات من الصخرة عيون، بيعرف هالغادي والصادي ضيعتنا اسمها قيرون، ضيعتنا نغمة قيسارة مكتوبة على الدهر فنون. حلو. تبعد قيرون عن مصياف 8 كيلو متر شمال مصياف. نعم. حقيقة وهي كما ذكرنا جميلة جمالا يفوق الوصف، على جانبي واديها تتوزع أشجار الجوز والدلب والحور وبساتين الفواكه من كل ما لز وطاب. نعم. وتشتهر بنبعها الذي تتفجر مياهه الباردة أسفل الوادي، ولا تزال بقايا طواحين الماء هناك وهدير مياهها المنسابة بين جلال التاريخ وجماله. نعم. وفيها مغارة أيضا كبيرة حقيقة تسمى مغارة قارون. نعم. وفي الحقيقة هي صخرة هائلة فيها عدد كبير من المغارات، وهي تقع بين ديرون ودير ماما الملاصقة لها. نعم. في داخل المغارة يوجد درج منحوت بالصخر وعدد من القبور القديمة الحقيقة، وفي جميع أبناء القرية متعلمين، وإليها ينتسب الأديب الكبير المعروف ممدوح عدوان رحمه الله. نعم. زرت هذه الضيعة أكيد. نعم نعم طبعا في رحلة سابقة. سبب التسمية وزرنا بيت ممدوح عدوان أصلا. سبب التسمية قيرون لماذا سميت بهذا الاسم؟ الحقيقة أيضا هي تسمية آرامية. نعم. تسمية آرامية قديمة، يعني قد تكون الوادي الجميل، الحقيقة ماني متأكد من تسميتها حقيقة بشكل تام يعني. نعم. المهم نرجع يعني نوصف ابنها الراحل اللي مشهور على مستوى الوطن العربي والعالم ممدوح عدوان. هو شاعر ومسرحي وله مجموعة من الكتب والمسرحيات الشهيرة. صحيح. وقد بث له التلفزيون العربي السوري عدد من المسلسلات والسهرات التلفزيونية. صحيح. وفي نهاية الرحلة كان لسان حالنا يقول: ونحن في ريبوعها قيرون عكتاف الوادي ميات من الجنة عيون، ولتؤكد مقولة فعلا موطني الجلال والجمال. ويسعد أوقاتكم بكل الخير. يسعد أوقاتك. وقف عشباكي عصفور من بلادي قال لي بدي خبرك عن جمال بلادي. وقف عشباكي عصفور من بلادي قال لي بدي خبرك عن جمال بلادي. من وين بلش؟ من هواها ولا من سماها ولا من أنهار؟ من وين بلش؟ من هواها ولا من سماها ولا من أنهار؟ قد تكون اسم ضيعة قيرون مأخوذ من مغارة قارون، لأنه فيها هي... ألو نعم معك فيها هي مغارة تسمى مغارة قارون، وقارون معروف بالحكاية الشعبية القديمة، قد نعم. تكون اسمها أيضا مأخوذ من هذه المغارة، نعم. مغارة قارون، نعم. فتصغير لقارون قيرون. نصل إلى قصة أغنية، واخترت لنا اليوم أغنية أم الزلوف. قصة أم الزلوف اللي ذكرنا فيها الحقيقة الأسبوع الماضي يوم الأربعاء الماضي الأربعاء نعم، كان عندنا صديق الشاعر محمد شمه صحيح ابن بلدة القدموس، كان في محاضرة رائعة الحقيقة، وأبلى بلاء حسنا في الشعر وميدان الشعر. تحياتنا لأله، شكرا لك كثير. المهم ست صباح تقول الأسطورة، أسطورة الأغنية، تفضل. في فمها يكمن سر الحياة، ومن أعطافها يعبق العطر والشذا، ويكتمل بحضورها السرور، ويشيع من ابتسامتها الأمن والطمأنينة في النفوس. نعم، هي نجمة الصبح وإلهة العشق، تتزين في الحادي عشر من نيسان للقاء الحبيب تموز، وتخلصه من العالم السفلي ليعود الخصب إلى الطبيعة وتنتصر الحياة على الموت. تجوب الحقول بخصفة ورشاقة، فتتفجر الينابيع خلفها بالماء والعطاء، وتزهر الأرض بالسنابل والنماء. هي عشتار، إذن مزلوا في عشتار، وهي تقوم بمناسبة عيد الحب إلى حبيبها تقدم بمناسبة عيد الحب إلى حبيبها تموز وردة النرجس البيضاء والتي تتوسطها دائرة خضراء. نعم. كانت الحشود تغني الدلعونة على صوت الطبل بل، إذن هي عشار التي تلقب بأم الزلف، وهي نفسها أم الزلف التي ما زال الناس يغنون لها في أرياف سوريا الطبيعية. صح. العين يم الزلف زلفة يا مولية، نعم نغني لعشار دون أن ندرك ذلك. صح. فكلمة زلف تعني بالسريانية في الحقيقة الثوب الموشى الزيني الجمال إلى آخره، وهذه المعاني كلها تتصل بعشتار الأم والأرض والطبيعة. يقول الدكتور أحمد داود في كتابه تاريخ سوريا الحضاري القديم، في نفس الموعد من كل عام تنزل الآلهة عشتار، وكنا حكينا عنها في حلقات سابقة، صحيح. إلى العالم السفلي لإنقاذ الإله تموز، وتنجح في ذلك ليعم الخير، وعندما يقوم تموز من الموت ترتدي عشتار ثوبا موشى زلف يزدان بكل أنواع الزهر والثمر. وكما ذكرنا أيضا في حلقة سابقة، كانت احتفالات رأس السنة السورية تبدأ من 21 آذار لتبلغ ذروتها في 1 نيسان في عيد رأس السنة السورية. صحيح. وهي قصة أغنية أم الزلف. أبو الزلف يا أبو الزلف قلبي أنا حز تراب وما ويلو مجانا، أبو الزلف يا أبو الزلف قلبي. أنا بتشكرك سيد نبيل عجمي الباحث والمهتم بالأمثال الشعبية والتراث، شكرا لك، كل عام وأنت بألف خير. أنت بألف خير بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله بتكون سوريا كلها ما تحتفل بالنصر. شكرا ست صباح، يسعد صباحك ومساك. يسعد صباحك ومساك، وكل عام وأنت بألف خير، وشكرا لك، في إلى لقاء في حلقات قادمة بإذن الله. شكرا. تسلمي ست صباح. شكرا.